جنن جنون حبك انت انت انت يا علي. جنن جنوني حبك انت انت انت يا علي. صافي بسحرك وانت مفتون يا علي، حبك جنن جنوني. صافي بسحرك وانت مفتون يا علي، حبك جنن جنوني. يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. جنن جنوني حبك انت انت انت يا علي. يا علي بسحرك اسر احساسي اغلى من روحي انت وانفاسي. يا علي بسحرك اسر احساسي اغلى من روحي انت وانفاسي. خلها تسمعني كل هلي وناسي، خلها تسمعني كل هلي وناسي. مو انا بحبك رفع لراسي، خايم وما هم هل يلوموني. يا علي حبك جنن جنوني. يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. صافي بسحرك وانت مفتون يا علي، حبك جنن جنوني. جنن جنوني. صافي بسحرك وانت مفتون، مفتون يا علي، حبك جنن جنوني. يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. انا يا حيدر تايه فادي، هايم بعشقك يا وصل هادي. انا يا حيدر تايه فادي، هايم بعشقك يا وصل هادي. مولدك اصبح هو ميلادي، مولدك اصبح هو ميلادي. وهذه عيادك امسة عيادي، اسمك بقلبي وانت بعيوني. يا علي حبك جنن جنوني. يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. صافي بسحرك وانت مفتون يا علي، حبك جنن جنوني. صافي بسحرك وانت مفتون يا علي، حبك جنن جنوني. يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. والله يا مولاي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. يوسف انشافك مضني عوفك، كمل وصافه بجمل وصوفك. يوسف انشافك مضني عوفك، كمل وصافك بجمل وصوفك. تشرح الخاطر لمسة تفوفك، تشرح الخاطر لمسة تفوفك. تسحر المقلة صورة وقوفك، رسمة رموشك تبهر جفوني. يا علي حبك جنن جنوني. يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. صافي بسحرك وانت مفتون يا علي، حبك جنن جنوني. صافي بسحرك وانت مفتون يا علي، حبك جنن جنوني. جنن يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. كل شي بجسمي عسر انت، كل شي بحسي يا علي سلبت. كل شي بجسمي عسر انت، كل شي بحسي يا علي سلبت. دم نبض قلبي انت حركت، دم نبض قلبي انت حركت. حركت حتى البسمة واللفتة، انت محبوبي وانت مجنوني. يا علي حبك جنن جنوني. يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني جنوني. صافي بسحرك وانت مفتون يا علي، يا علي حبك جنن جنوني. يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. والله يا علي يا علي يا علي، حبك جنن جنوني. ارشدك يمت للنجفك صيد واعتني لصحنك سيدي واقعي ارشدك يمت للنجفك صيد واعتني لصحنك سيدي واقعي كل جرح بي بتربتك اضمن كل جرح بي بتربتك اضمن يا ضو سنيني يا اساس الود يمت تحدي لك سيدي ضعوني يا علي حبك جنن جنوني يا علي بحبك جنن جنوني يا علي حبك جنن جنوني صافر بسحرك وانت مفتون يا علي حبك جنن جنوني يا علي حبك جنن جنوني جنين حبك انت انت انت يا